تقدير. وإذا قلنا هو قلت فاعل والصواب نائب فاعل، إذا قلنا نائب فاعل لفعل محذوف صار فيه تقدير، وإذا قلنا نائب فاعل لذكر ولكنه مقدم صار فيه تقديم وتأخير. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذا سبق عسى اسم فلك في استعمالها وجهان. الوجه الأول أن ترفع بها ضميرا، والوجه الثاني أن تجردها من الضمير. مثال ذلك: زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فزيد مبتدأ وعسى فعل ماضي، عسى فعل ماضي وفاعلها مستتر جوازا تقديره هو، أو إن شئت فقل أن مصدر ويقوم فعل مضارع منصوب بالمصدر، وأن وما دخل عليه في تأويل رفع فاعل، لأنه يقول إما أن تجردها من الضمير فتكون أن وما بعدها فاعلا، وإما أن ترفع بها ضميرا فيكون ما بعد أن وما دخل عليه خبرا. ويظهر ذلك أيضا في المثال إذا كان الفاعل غير مفرد، غير مفرد مذكر. مثاله: هند عسى أن تقوم، فعلى إضمار الفاعل ماذا نقول؟ على إضمار الفاعل نقول هند عسَت أن تقوم، لأن الفعل إذا كان فيه ضمير عائد للمؤنث وجب تأنيثه، فنقول هند عسَت أن تقوم. وعلى عدم إضمار الفاعل نقول هند عسى أن تقوم، ونجعل أن تقوم هي الفاعل وتكون تامة. أو على القول الثاني تكون أن وما دخلت عليه سدت مسد الاسم والخبر. طيب، الرجلان عسى أن يقوما، كيف نقول على تقدير المضمر؟ عسيا أن يقوما، وعلى عدم الإضمار عسى أن يقوم. الرجال إيش؟ عسوا أن يقوموا، هذا على نعم على إثبات الضمير، عسى أن يقوموا على حذف الضمير، ولهذا قال جرد عسى أو ارفع مضمرا إذا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. ثم قال: والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح ذكر. الفتحة مفعول مقدم لأجز، والكسرة معطوف عليه، وأجز فعل أمر بمعنى السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وفي السين جار ومجرور متعلق بأجل من نحو عسيت، يعني من عسى إذا أسندت إلى ضمير، إلى ضمير التاء، لأنه قال من نحو عسيت. وانتقى الفتح زكر، نقول نحو مضاف عسيت مضاف إليه باعتبار اللفظ، وانتقى مبتدأ مرفوع بضمة على الألف أو على الهمزة المحذوفة لضرورة النظم، وهو مضاف إلى الفتح، وزكن فعل ونائب فاعل، وهو خبر المبتدأ الذي هو انتقى. وخلاصة البيت أنه يجوز في عسى إذا أضيفت إلى تاء الفاعل، إذا يجوز فيها كس السين وفتح السين، وأيهما الأرجح؟ الفتح. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقول أنت عسيت أن أقوم، عصيت، ويجوز عصيت أن أقوم. ففي الصين من عسى إذا أضيفت إلى تاء الفاعل وجهان: الكسر والفتح. والكسر نعم، والفتح أولى، لأنه قال انتقى الفتح زكن. الله أعلم. نعم، مراجعة غدا إن شاء الله. أفعال مقاربة كل الباب. ها؟ المراجعة ما تكون في كل باب. قلنا هذا عند موضوع الخبر. قلنا حصل.